السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لي سؤال عند حضرتك أفضل الشيخ. تفضل يا أخي. والله حضرتك أنا عندي شركة نظافة. نعم. فحضرتك عاوز استفسر، يعني بنظف بنوك وكده، فهل فيها حرمانية؟ تنظف بنوك؟ يعني شركة نظافة بتنظف. نعم. نظافة بنوك. أي نعم. النظافة، فهل هذه الفلوس اللي باخدها دي مثلا فيها ربا ولا عادي؟ طيب إن شاء الله تعالى أفصل لك في جواب سؤالك بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء في حلقة الفتاوى بإذن الله تعالى، لأن حلقة الفتاوى لي ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل ستكون يوم الثلاثاء، سأجيبك إن شاء الله تعالى على سؤالك، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياك على البر والتقوى، وأن يجنبني وإياك الإثم والعدوان، وأن يرزقنا وإياك الحلال الطيب، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.